الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المطهرة إلى الحديث عن الغزوة 21 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عمرة الحديبية، عمرة الحديبية التي اشتملت على صلح الحديبية. كثير من علماء السيرة عدها غزوة من الغزوات، لأنها يعني أوشك أن ينشب فيها القتال بين المسلمين وبين المشركين، وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم متحسبا أنه ربما حاول المشركون أن يصدوا المشركين عن البيت، يعني كان أن يصدوا المسلمين عن البيت في ذلك الوقت. صلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة في العام السادس الهجري، في شهر ذي القعدة من العام السادس الهجري خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، وكان المسجد الحرام في ذلك الوقت في حوزة مشركي قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متحسبا أن المشركين ربما حاولوا صد المسلمين عن البيت، وكما سيأتينا في الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الموت وبايعهم على القتال في سبيل الله، لو أن المشركين يعني كانوا قد قتلوا رسوله الذي بعثه إليهم اللي هو عثمان رضي الله عنه كما سيأتي، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة على القتال في سبيل الله تعالى حتى الموت، لو اتضح أن المشركين يعني قتلوا رسول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عثمان رضي الله عنه. فالقصد أن أحداث الغزوة كان فيها يعني احتمال نشوب القتال والحرب، وتحسب المسلمون لذلك وأخذوا له عدته، فلذلك عدت من ضمن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا كانت هذه يعني عمرة الحديبية كانت في شهر ذي القعدة من العام السادس الهجري. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا لا يريد حربا، يعني لو أن المشركين يعني مكنوا المسلمين من يعني من العمرة أو لم يمنعوهم بالقوة أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أساس الخروج أنه يريد العمرة، ولكن مع ذلك يعني دعا أصحابه وخرج معه أصحابه واستنفر الأعراب من أهل البوادي، دعاهم يعني للخروج معه عليه الصلاة والسلام للعمرة، الأعراب من أهل البوادي ممن يعني أسلم، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للخروج معه للعمرة، وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متخوفا أن قريش ربما تحاول منع المسلمين عن البيت الحرام، فخرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من العرب. خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من العرب، الذين الأعراب من أهل القبائل المجاورة الذين يعني خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العمرة، وساق الهدي وأحرم بالعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة من ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة قريبا من المدينة، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ولبس ثياب الإحرام، وساق الهدي، ساق معه هديا من الأنعام، يعني يريد أن يقربها للمسجد الحرام لفقراء مكة. فساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس في حربه، وليعلم الناس أنه خرج زائرا للبيت معظما له، حتى يعلم الناس يعني أنه خرج إيه؟ يريد العمرة وأنه معظم للبيت الحرام. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، جزاكم الله خير، منطقة بين يعني مكة والمدينة، منطقة عسفان، لقيه بشر ابن سفيان الكعبي، رجل اسمه بشر بن سفيان الكعبي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة عسفان، وقال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم قريش سمعت بك فخرجوا معهم العوز المطافيل. العوز المطافيل أصلا العوز معناها الإبل التي يعني ولدت حديثا، الإبل التي ولدت حديثا، والمطافيل يعني التي معها أطفالها، ولدت حديثا ومعها أطفالها. لكن شراح الحديث يعني قالوا إن هذه الكلمة قالها يقصد بها كناية عن النساء والأطفال، يعني قال إيه قريش خرجت معهم العوز المطافيل، يعني معهم النساء اللائي ولدن حديثا ومعهم أطفال هؤلاء النسوة. والمقصود يعني أنه أن قريشا إيه يعني أخذت عدتها وتأهبت يعني، وحتى خرجوا بالنساء والأطفال. قد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذي طوى وتعاهدوا ألا تدخلها عليهم أبدا. يعني خرجوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا يعني مستعدون للقتال، ولبسوا جلود النمور وخرجوا بنسائهم وأطفالهم، و يعني تعاهدوا فيما بينهم ألا تدخلها عليهم أبدا، أن يمنعوك بالقوة يعني من دخول المسجد الحرام. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموها إلى كراع الغنم. قال له هذا خالد بن الوليد يعني خرج بخيل المشركين ووصل إلى منطقة يقال لها كراع الغميم، يعني الخيول أيضا إيه جاهزة، يعني المشركون متجهزون للقتال ومستعدون للحرب. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويح قريش قد أكلتهم الحرب، يعني لسه ما شبعوا من الحروب مع المسلمين، يعني كان قاتلوا المسلمين كثيرا يعني في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غيرها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو خلوا بيني وبين العرب، يعني لو يتركوني أقاتل إيه بقية القبائل العربية، ويعني ليتهم يكونون على الحياد، يعني ليت مشركي قريش يكونون على الحياد ويتركوني أنا وبقية القبائل العربية نتقاتل معهم، فإن أصابوني كان الذي أرادوا. لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاتل بقية القبائل العربية وأصابوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا انتصروا على المسلمين، يبقى حصل لقريش ما أرادوه، هم يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلو حصل هذا بيد غيرهم يكونون يعني حصل لهم مقصودهم من غير تعب. وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين أو قاتلوا وبهم قوة. يعني وإن أظهرني الله على العرب، النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يسمعهم هذه الرسالة، يعني عن طريق بشر بن سفيان أن يبلغهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من قريش أن يكونوا على الحياد، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بقية القبائل. فإذا هم انتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم حصل لقريش ما يريدون، إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأظهره الله تعالى فيقول يعني يصبح قريش في هذه الحالة لهم الخيار، إما أن يدخلوا في الإسلام إذا وجدوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صارت له القوة والدولة يدخلون في الإسلام، أو على الأقل لو يريدون القتال يقاتلون وبهم قوة، يكونون حفظوا قوتهم لم يبددوها في حروب كثيرة يعني وكذا. فما تطلب قريش؟ فوالله لازلت أجاهد على ما بعثت به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، يعني أو تنقطع عنقي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله، فما تطلب قريش، ماذا تريد مني قريش، يعني فوالله لازلت أجاهد على ما بعثت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه سيظل يجاهد في سبيل الله حتى يظهره الله وينصره الله تعالى على أعدائه، أو يقتل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بل قال هذا الكلام لبشر بن سفيان الكعبي الذي جاء ينقل إليه أخبار قريش. قال فسار صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ثنية يقال لها ثنية المرار، ثنية المرار، فبركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني ثنية يعني زي مهبط كده، يعني مكان منحدر عند قريب من الحديبية. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان فبركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس خلأت فقال ما خلأت وما هو لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل عن مكة. الناس قالوا خلأت القصواء، يعني القصواء إيه؟ يعني الناقة إذا تعبت وبركت في الأرض وعجزت عن مواصلة السير أو تعثرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق، ليس هذا من عادة الإيه؟ قصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن حبسها حابس الفيل، قال لكن حبسها حابس الفيل، يعني الحابس الذي حبس الفيل عن دخول مكة، وهو يعني أن أمر الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل منع الفيل الذي ذهب لقتال لهدم الكعبة، منعه الله تعالى كلما وجهوه في اتجاه مكة برك في الأرض وعجز عن السير، وإذا وجهوه إلى أي اتجاه آخر قام وسار فيه، كلما وجهوه اتجاه مكة يبرك في مكانه ولا يتحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي حبس الفيل ومنعه من دخول مكة هو الذي حبس القصواء ومنعها من السير في هذا المكان. يعني القصواء ما بركت هنا إلا يعني لحكمة يعلمها الله، والله تعالى أراد منا ألا ندخل مكة وأن نتوقف في هذا المكان. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياه. خطة هنا بمعنى يعني معاهدة أو اتفاقية أو صلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني توقف عند الحديبية، والحديبية تعتبر على حدود مكة، فالمكان يعني وقفت ناقته في هذا المكان، وقال صلى الله عليه وسلم يعني أي عرض يعني تعرضه علي قريش يعظمون فيه حرمات الله ويصلون فيه الرحم وكذا، فأنا إيه مستعد لقبول هذا الاتفاق. يعني في الرواية الأخرى يعني لا تدعوني قريش إلى خطة يعظمون فيها حدود الله ويصلون فيها الرحم وكذا إلا إيه أعطيتهم إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه مستعد يعني لإجراء اتفاقية معهم أو معاهدة أو صلح وكذا يحصل فيه تعظيم لحدود الله ويكون فيها يعني صلة للرحم وعدم قطيعة للرحم. فلما اطمأن أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة. جاء بديل بن ورقاء، بدأت قريش ترسل رسلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر يتفاوضون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قريش الآن يعني في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أصبح على حدود مكة، يعني هو ومن معه، وكان العدد الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يعني كانوا حوالي 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين بايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة، 1400. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس مع أصحابه في هذا المكان، وبدأت قريش ترسل الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة من القبائل يعني المجاورة لمكة، مساكن خزاعة يعني مجاورة لمكة، وفي نفس الوقت كان ولاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم يعني مجاورون لمكة ولكنهم كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مسلمون ومنهم مشركون، يعني هذه قبيلة خزاعة كان فيهم مسلمون وفيهم مشركون. فبديل بن ورقاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجال من خزاعة ومعه رجال من خزاعة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي لحرب بل زائرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما جئت لحرب بل جئت زائرا للبيت. فرجعوا لقريش فقالوا إنكم تعجلون على محمد، إنه عليه الصلاة والسلام إنه لم يأتي لقتال. فاتهموهم وجبهوهم، يعني كلموهم، يعني قريش كلموا هؤلاء الرجال من خزاعة، كلموهم يعني بأسلوب عنيف وزجروهم، وقالوا وإن كان لا يريد قتالا لا يدخلها عنوة أبدا. فهؤلاء بديل بن ورقاء معه ذهبوا لقريش وقالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء يريد قتال، جاء يعني زائرا يريد أن يعتمر ويرجع، لماذا تمنعونه من دخول البيت وكذا. فقالوا فكلموهم يعني بأسلوب عنيف وقالوا يعني لا نسمح له بالدخول حتى لو جاء يعني زائرا للبيت، لا نسمح له بدخوله عنوة أبدا، لا يأتي بغير استئذان، لا يدخل إلا يعني بإذن منا، وهذا من كبرهم والعياذ بالله. قالوا يعني كيف يأتي ويدخل مكة يعني بدون يعني تنسيق مسبق وبدون أن نكون يعني أذن له في أن يأتي وكذا، لا يصح أن يأتي بمن معه في أي وقت ويدخل بغير إذننا وعلمنا. ثم بعثوا رجلا آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كرز ابن حفص، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال هذا رجل غادر. النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا الرجل قال هذا رجل غادر، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نحوا مما قال لبديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الرسول الثاني، يعني كلمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل انه جاء يعني معتمرا ولم يجئ يعني يريد قتالا وكذا. هذا الثاني. ثالث واحد بعثوه الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحليس ابن علقمة، الحليس ابن علقمة، وكان سيد الاحابيش، كان سيد الاحابيش. والاحابيش هؤلاء ايضا يعني قبيلة من القبائل التي يعني تجاور مكة، الاحابيش من القبائل المجاورة لمكة. فرجل منهم اسمه الحليس بن علقمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل يعني من قوم يعني هؤلاء الأحابيش كان يعني كلهم مشركون ولكن يعني يتفاوتون أحيانا في بعض يعني طقوسهم وبعض كده. فقال يعني هؤلاء القوم عندهم تعظيم يعني شديد لأمر الهدي وحرمة المسجد الحرام وكذا، يعني عندهم تعظيم شديد لهذا. فبعثوا الهدي في وجهه ليرى، يعني الأحابيش هؤلاء يعني عندهم يعني جرم يعني شنيع أن شخصا يعني يسوق الهدي إلى الكعبة يأتي يعني ومعه أنعام معه إبل وغنم وكذا، يعني يريد أن يتقرب بها إلى الله في المسجد الحرام ويمنع من دخول المسجد الحرام هو جايب الهدي معه، فهذا يعني في عرفهم منكر يعني شنيع وجرم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثوا الهدي في وجهه ليرى، قال بعثوا الهدي يعني جمعوا الهدي كده وخلوه يشوف يعني الهدي كثيرا ومجهزا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر الهدي ويقلده، الإشعار اللي هو يعني يجعل جرحا يعني يسيرا كده في سنام البعير بحيث يكون علامة عليه، يعني يخط خط كده شرط في سنام البعير بحيث ينزل دمه ويجف كده فيكون يعني علامة، وتوضع القلائد في عنق الإبل اللي هي مهداة للبيت حتى تتميز عن التي للركوب. فالإشعار والتقليد الهدي وإشعار الهدي تقليدها يعني إلباسها القلائد اللي هي علامة على أن هذه الإبل يعني مهداة إلى الكعبة، وهذا من السنة يعني، والهدية والقلائد فتقلد يعني بقلائد تكون علامة على أنها مهداة إلى الكعبة وتشعر الإبل يعني تشعر. فأروه الهدي يعني أروه الإبل وهي يعني مقلدة ومشعرة يعني واضح أنها مهداة إلى الكعبة. فلما رآه في قلائده رجع إلى قريش ولم يصل إلى المصطفى إعظاما لما رأى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طبيعة يعني، هذا يعني يفيد فهم النبي صلى الله عليه وسلم لطبائع نفوس يعني هؤلاء الأقوام وما يصلح يعني في مخاطبة كل منهم. فهذا الرجل اللي هو الحليس بن علقمة بس مجرد شاف الهدي ما وصل حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريش بعثوه لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الهدي كده من بعيد راح رجع إلى قريش مرة أخرى إعظاما لما رأى، وقال لهم يعني كيف تمنعونه من دخول البيت وقد جاء يعني ومعه الهدي وكذا وقد قلده وأشعره وكذا، وأخذ يعني ينكر على قريش. فقالوا له اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك، قالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب وقال ما على هذا حالفناكم ولا عليه عاهدناكم. فغضب يعني غضبا شديدا وقال لهم ما على هذا حالفناكم، الأحابيش كانوا حلفاء لقريش، فقال ما حالفناكم على أن ولا عاهدناكم ولا يعني الحلف الذي بيننا ليس على أنكم تمنعون من جاء ساق الهدي إلى المسجد الحرام، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفسي بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء به أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فهددهم قال لهم نجيب يعني الايه الأحابيش كلهم يعني وننفر ونهاجمكم يعني. فبدأ ايه يهدد بقتال يعني بين قبيلته وبين قريش لو أنهم ايه كيف تصدون شخصا جاء معظما البيت الحرام وجاء معه الهدي وتمنعونه وكذا. فكادت أن ايه أن تحصل يعني فرقة، وهؤلاء يعني مشركون وهم متحالفون، فبدأ ايه يدب بينهم الشقاق. فقالوا كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما ترضى به. فقالوا ايه يعني طيب اعطنا مهلة يعني غاية ايه نتفاوض وان شاء الله هنوصل لحل يعني يرضيك وكذا. فبدأوا يستردونه لما يعني غضبوا بدأ يهددهم، ف يعني خافوا وقالوا ايه طيب يعني اترك لنا مهلة حتى يعني نتفاوض معه ونصل الى حل يرضيك. ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي، بعثوا عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي، وهذا كان ايه سيد قبيلة ثقيف، قبيلة ثقيف اللي هم سكان الايه الطائف، سكان الطائف، والطائف يعني تبعد عن مكة يعني يمكن نحو 40 ميلا او كذا، قريب من مكة 92 كيلو يعني بالاميال تعمل كم 50-60 كيلو 50 ميلا في هذه الحدود يعني. فعروة بن مسعود الثقفي هذا كان سيد قبيلة ثقيف، وقبيلة ثقيف هم سكان الطائف، وورد أنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى إيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هو عروة بن مسعود الثقفي كانوا يلقبونه عظيم القريتين، كانوا يسمونه عظيم القريتين يعني زي سيد مكة والطائف، يعني مكة لها زعماء الطائف هو زعيم أهل الطائف ويلقبونه بعظيم القريتين يعني. فكان رجلا يعني ذا قدر يعني ومنزلة كبيرة سواء في قبيلته ثقيف هو زعيمها أو حتى عند قريش. وأسلم رضي الله عنه بعد ذلك يعني أسلم رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت كان إيه يعني كان مشركا. فالمشركون يعني كانوا يقولون لو أن القرآن أنزل على عروة بن مسعود لا يعني لاتبعناه، لكن فقال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هم هيختاروا هم مين اللي يكون نبي ومين ما يكون نبي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا سبحان الله. طيب المهم جاء عروة بن مسعود الثقفي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت إلى بيضتك لتفضها بهم. يقول له يعني أنت جمعت أوباش إن هو إيه طيب أنا عنصرية يعني قبلية شوية، هو يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت جمعت أوباش الناس هؤلاء الذين معك من أهل المدينة من الأوس والخزرج وكذا، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم معه ناس من المهاجرين من قريش، لكن يقول أنت جبت ناس من أهل المدينة وأهل كذا ومن الأعراب من الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم ناس من المهاجرين والأنصار وناس من القبائل العربية الأخرى. يقول جمعت أوباش الناس وجئت بهم إلى بيضتك لتفضها، يعني جئت إلى قومك وإلى قبيلتك يعني تريد أن تقاتل بهم أهلك وتقاتل قبيلتك وكذا. إنها قريش لبسوا جلود النمور متعاهدين لا تدخلها عنوة أبدا، ويم الله ويم الله كأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك. عروة بن مسعود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويم الله، ويم الله معناها وأيمني الله يعني كأنه يقسم بأيمان الله. فقال ويم الله كأني بهؤلاء الذين يعني حولك كأنهم قد انكشفوا عنك، يعني قال وقت الجد لا ينفعك إلا قومك وإلا قبيلتك، وهؤلاء الذين حولك يعني وقت الجد إيه يشركون أن ينكشفوا عنك ويتركوك وكذا، فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الايه الاسلوب. فكان ابو بكر رضي الله عنه جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابو بكر فقال انحن ننكشف عنه، انحن ننكشف عنه، ثم سب اللات يعني سبة ايه منكره يعني سبة يعني فاحشة وكذا. ابو بكر رضي الله عنه غضب فقال له يعني افعل كذا باللات يعني سبه اللات الصنم الذي يعبدونه. فقال له أنحن ننكشف عنه ونتركه وكذا، ف يعني وسب ايه اللات وكذا. يعني ورد في الروايات يعني ان عروة بن مسعود يعني لما سمع هذه الكلمة من قريش فقال يعني لولا يد، عروة بن مسعود قال لأبي بكر قال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لكافأتك عليها، قال يعني لولا أنك يعني لك معروف علي سابق وأنا يعني ما رددت معروفك يعني ما رددت يعني جميلك علي السابق ومعروفك السابق علي لكنت يعني رديت على هذه الكلمة، يعني يقول أنت سببتني لولا أنك لك معروف سابق علي لكنت سببتك يعني سبة مثلها بس أنا هفوتها يعني لأنك إيه لك يعني خير سابق علي. وورد يعني أن هذا في تفسير قوله تعالى إيه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس لأحد عليه نعمة تجزى، كان دائما هو يعني كثير المعروف والإحسان يعني إلى الناس وكذا. فحتى عروة بن مسعود هذا الرجل الزعيم وكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يعني يقف معه، كان يتحمل أحيانا ديات ويتحمل يعني غرامات وكذا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يعطيه يعني من ماله وكذا. ثم جعل عروة يتناول لحية المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه عروة، يعني إيه وهذه يعني من عادة يعني كانت عادة لبعض العرب وكذا، يعني إذا حدث شخصا إذا كانت محادثة يعني نظير لنظير أو كذا يعني اثنين متماثلين فيعني إذا حدثه إيه يعني هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، هو لا يقصد يعني سوءا أو كذا بس يعني كأنها إيه يعني كأنها يعني محادثة يعني نظراء أو مثلاء أو كذا. والمغيرة بن شعبة واقف على رأسه في الحديد، المغيرة بن شعبة كان إيه هو يكلم هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعروة بن مسعود جالس في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية مد يده يعني حركة لا إرادية كذا يقبض على لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه. فالمغيرة بن شعبة كان واقفا ويلبس الحديد ومعه السلاح وكذا، كان واقفا ايه عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما مد عروة يده ضربه ايه يقرع يده بال يعني بمقبض السيف او كذا، يعني مش بال لا يجرحه يعني بس بمقبض كده، فيضرب ايه يضرب على يده يقول له اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما مد يده على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا نصل إليك، قال له يعني ابعد يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإلا يعني يعني كأنه تهديد يعني وإلا يعني سيحصل لك يعني أذى يعني بسبب هذا. وعروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في وجهه ولا يرى هذا الوقف، يعني هو إيه حديد عليه يعني عليه السلاح ملثم يعني ما لا يبدو من هو يعني. فيقول عروة ما أفظك وأغلظك، يقول هذا قال ما أفظك وأغلظك، فتبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال من هذا يا محمد، قال ابن أخيك المغيرة، عروة بن مسعود الثقفي هو عم المغيرة بن شعبة يعني هذا هو عمه يعني، فكان المغيرة الشعبة رضي الله عنه كان يضرب يد عمه اللي هو عروة، فقال أي غدر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، يقول له أي غدر يقول له يعني أيها الغادر يعني ده أنا لسه يعني غسلت سوءتك بالأمس، إيش يقصد بهذه الكلمة يعني يقصد بهذه الكلمة أن المغيرة كان قد قتل قبل إسلامه 13 رجلا من ثقيف، كان المغيرة بن شعبة يعني قبل إسلامه قتل 13 رجلا من ثقيف، وبعدين ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فتهايج الحيان من ثقيف، رهط المقتولين ورهط المغيرة، فحصل بسبب المغيرة قتل 13 رجلا من ثقيف وراح هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت يعني حصل اقتتال بين الأسرتين يعني عائلة أو يعني بين الفئتين يعني أقارب المغيرة وأقارب القتلى. فودى عروة المقتولين 13 دية وأصلح الأمر. فعروة اللي هو عم الإيه؟ عم المغيرة، هو تدخل في الموضوع وتحمل إيه من أجل الإصلاح بين هو سيد ثقيف، ودول يعني انقسمت ثقيف فئة مع أقارب المقتولين وفئة مع أقارب المغيرة، فدفع هو إيه 13 دية. يعني طبعا أقارب المغيرة يقول إحنا غير مسؤولين عنه، ده رجل أسلم وتركنا وكذا، والتانيين يقولون لا تتحملون يعني ديتهم وكذا. فتحمل عروة ديات هؤلاء وأصلح الأمر، فيقول له يعني ما غسلت سوءتك إلا أن تعامل يعني مشكلة وكذا. وطبعا كان عروة لما جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني قتل هؤلاء وأخذ من أموالهم وكذا، وكان يعني غدر بهم يعني مغيرة قبل، طبعا هذا قبل إسلامه، يعني كان غدر بهم فقتلهم وأخذ أموالهم وكذا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال أما الإسلام، قال أما الإسلام فأقبل، وأما الإيه يعني الدماء والأموال فلست منها في شيء. الغدر كذا أنا يعني، أنا يعني بريء، لا أوافق عليه يعني ولا أقر، أنا أقبل إسلامك بس الأعمال اللي أنت عملتها هذه يعني أنا يعني لست منها في شيء، يعني أنا لا أرضى بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرضى بأنك غدرت بهم وكذا يعني. قال وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بنحو ما كلم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كلم عروة برضو قال له نفس الشيء، أنه جاء يعني يريد العمرة وكذا، وأنه يعني مستعد لأي اتفاق يعني تريده قريش يكون فيه تعظيم حرمات الله وفيه يعني صلة الرحم وكذا، أنا يعني مستعد إيه لقبوله. فقام من عنده، فقام عروة بن مسعود يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى ما يصنع به أصحابه عروة. ويعني شرح الحديث وكذا يكون الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعمدوا إيه يعني إظهارا يعني في هذا الموقف يعني بالذات إعزازا للنبي صلى الله عليه وسلم وإغاظة للمشركين، فتعمدوا يعني المبالغة في هذا الإيه الأمر أمام رسل قريش. فالمغيرة يعني هو واقف، أو أقصد عروة وهو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عليه الصلاة والسلام يتسابقون إلى الماء المتساقط يعني من أعضائه عليه الصلاة والسلام، والماء المتبقي في الإناء بعد وضوئه يعني يتمسحون به، يأخذون الماء ويمسحون به أبدانهم وكذا، ويتنافسون على إيه قطرات الماء والقليل من الماء المتبقي. ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، يعني جعلوا إيه محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق البصاقة قبل ما تقع في الأرض يكونون يعني الأيدي كلها تمتد إليها، كل منهم إيه يريد أن يظفر بشيء منها، إيه يتبركون يعني ببصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تسقط منه شعرة إلا أخذوها، يعني لو واحد شاف شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم سقط يأخذها يعني ويحتفظ بها وكذا. فتعمدوا يعني ايه المبالغة في اظهار هذا الامر امام ايه عروة ابن مسعود. فرجع عروة الى قومه فقال يا معشر قريش، جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه. يعني عروة سبق له ان زار كسرى وزار قيصر وزار النجاشي. قال فما رأيت ملكا قط كمحمد في اصحابه، لما ما رأيت ملكا قط يعني يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. لما أنا شفت كسرى شفت قيصر وشفت النجاشي، ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، فروا رأيكم. قال له يعني لهم هؤلاء القوم يعني انسوا إن هم إيه أنهم يفرون عنه ولا يعني أنهم يخذلونه أو يتركونه، هؤلاء يعني سيكونون معه حتى يموتوا عن آخرهم ولا يصيب عليه الصلاة والسلام يعني أدنى أذى. فروا رأيكم، قال لهم إيه فقرروا يعني رأيكم بناء على هذا، يعني لا تتوقعوا أنك مثلا شوية تهديدات كده يفرون ويتركونها، ما حيحصل هذا. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي فحمله على بعير وبعثه لقريش يبلغ أشرافهم ما جاء به. اللي فاتوا دول كانوا هم رسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بعث إليهم بقى، هو من عنده خراش بن أمية الخزاعي، النبي صلى الله عليه وسلم حمله على بعير وبعثه لقريش، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم يعني أفرادا، عين له ناسا من أشراف قريش يعني يكلمهم ويبلغهم هذه الرسالة، لأنه هو لا يدري الرسل قريش هؤلاء يعني يبلغون الرسالة لمن وكذا. فبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حتى يطمئن أن إيه، أن هذا الأمر وصل كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه وقال له نفس الرسالة أنه جاء يعني يريد العمرة وأنه مستعد يعني للصلح وللعقد يعني اتفاقية فيها تعظيم لحدود الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اللي هو خراش ابن أمية الخزاعي، فعقروا بعيره وأرادوا قتله. فلما وصل إليهم عقروا بعير خراش ابن أمية وهموا أن يقتلوه، فمنعه الأحابيش. فالأحابيش منعوا إيه خراش ابن أمية، حاطوا به ومنعوا قريشا أن يصلوا إليه بأذى، يقولون هذا رسول، هذا يعني رسول جاءكم، الرسل يعني في الأعراف يعني أن الرسل لا يقتلون، يعني حتى لو كان عداوة بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح. وبعثت قريش 50 رجلا طافوا بالعسكر ليصيبوا منهم أحدا فأخذوا. قريش بعثوا 50 رجلا يعني زي استطلاع كذا ليطوفوا بعسكر المسلمين أو كذا ليصيبوا أحدا من المسلمين، يعني ربما يتمكنون مثلا من أخذ بعض الأسرى أو شيء. فأخذوا فخلى المصطفى سبيلهم، فالمسلمون أخذوا هؤلاء، أحاطوا بهؤلاء 50 وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يخلوا سبيلهم. ثم دعا عمر ليبعثه إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة. فقال عمر رضي الله عنه: أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، وأدلك على رجل أعز بها مني عثمان. فهنا عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، يعني هو عمر رضي الله عنه مستعد يذهب، بس قال: يعني أنا لو ذهبت سيقتلونني، يعني أنا واحد وهم يعني جمع كبير، فإذا ذهبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غرضه توصيل الرسالة، فقال: أنا إذا ذهبت ليس لي أحد يعني يدافع عني في مكة، وقريش تعلم يعني عداوتي وغلظتي عليهم وكذا، فإذا ذهبت فسيقتلونني، لكن أنا أشير عليك أن ترسل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فهو أعز بمكة مني، لأن عثمان من بني أمية، وبنو أمية هؤلاء يعني من يعني من زعماء قريش ومن يعني أكابرهم وكذا، وله يعني أقارب كثيرون من وجهاء البلد يعني، ومن يدافعون عنه وكذا. قال: فبعثه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل بمشورة عمر رضي الله عنه، فبعث عثمان بن عفان رسولا إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلقيه أبان بن سعيد ابن العاص، هذا من ابن العاص، هذا من قرابة عثمان، أبان بن سعيد هذا من إيه، من أقارب عثمان رضي الله عنه. فأول ما دخل عثمان مكة لقي، وجد أمامه أبان بن سعيد ابن العاص، فجعله بين يديه ثم أجاره، وهذا أيضا من أقارب عثمان ومن وجهاء قريش، فأخذه معه ودخل على قريش وقال: عثمان يعني في جواري، لا يصل إليه أحد بأذى، وكان عندهم طريقة الجوار يعني زي طريقة الحماية الدبلوماسية أو يعني حاجة زي كده. وقال: أقبل وأدبر ولا تخف، بنو سعيد أعزة الحرم. فأبان بن سعيد يقول لعثمان: أقبل وأدبر ولا تخف، قال له: تجول في مكة يعني كيف شئت واذهب حيث أردت، بنو سعيد أعزة الحرم لا يستطيع أحد أن يصل إليك يعني إيه بأثر، قل لهم بس أنك في جوار أبان بن سعيد لا يعني يصل إليك. فأتى عظماء قريش فبلغهم الرسالة. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذهب يعني إلى مكة والتقى بزعماء قريش وبلغهم الرسالة، فقالوا إن شئت أن تطوف فطف. فقريش قالوا لعثمان بن عفان، قالوا لو شئت أن تطوف فطف، يعني لو تريد أن طالما أنك دخلت مكة يعني أنت إيه استثناء يعني. هم منعوا، يريدون منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن قالوا لعثمان أنت يعني إيه لك استثناء، يعني لو تريد أن تطوف بالبيت نسمح لك بهذا. وطبعا عثمان كان محرم زي الصحابة كلهم كانوا محرمين. قبل الإسلام يعني، الله تعالى أعلم يعني أهل مكة بصفة عامة كان عندهم بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام وكذا، بس لا أدري يعني الله عن طبيعة يعني شريعتهم كيف كانت. فقال عثمان رضي الله عنه ما أفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعثمان يعني طف بالبيت لو شئت. فعثمان رضي الله عنه قال لا أفعل، قال يعني لا أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من ايه من دخوله، لا اطوف حتى تأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ايه يعني اولا. فاحتبسته قريش عندها، يعني تأخر يعني حبسوه من اجل المفاوضات، يعني مش حبس يعني القصد، اخروه يعني اخروه عندهم من اجل الايه المفاوضات يعني بينهم وبين عثمان رضي الله عنه. فبلغ المصطفى أنه قتل، يعني شائعة أشيعت لما تأخر عثمان فناس يعني أشاعوا أن عثمان إيه قتل. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يعني وتأخر رجوعه يعني عن المتوقع أن يرجع فيه، فأشيع أن عثمان قتل. فقال صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجز القوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو ظهر أن عثمان قتل فلن نبرح هذا المكان حتى نقاتله، يعني لن نتهاون يعني في هذا الأمر، إذا قتلوا عثمان هو يعني رسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلن نسمح بهذا الأمر، فسنناجزهم ونقاتلهم. وهذا طبعا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، يعني أشيع أن عثمان قتل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل هذه الشائعة يعني حق أو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن كان قتل فسنقاتله. ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. دعا الناس إلى البيعة فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة الرضوان، كان الصحابة هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 رضي الله عنهم أرضاهم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة معينة في الحديبية. هذه الشجرة قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاحقا، لأن الشجرة يعني هي ذكرت في القرآن، وقال الله تعالى إيه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعمر ظلت هذه الشجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايع تحتها أصحابه، فبايعوه على الموت، يعني بايعوه على أن يقاتلوا في سبيل الله حتى يموتوا، أو في رواية يعني على ألا يفروا وأن يقاتلوا حتى يعني حتى يموتوا، يعني ينتصروا أو يموتوا يعني. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه، كان عمر يعني ذاهبا في حج أو عمرة أو كذا، فلما وصل الحديبية وجد الناس مزدحمين عند الشجرة، فقال ما بالهم يعني ما هذا الزحام تحت الشجرة؟ قالوا هذه الشجرة التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأمر عمر رضي الله عنه بتسويتها بالأرض فقطع حفاظا على التوحيد، لأنه الآن يتجمعون حولها يعني ممكن الأول بغرض المشاهدة والفرجة وكذا، وبعد شوية يتبركون بها ويتمسحون بها وتوشك أن تعبد من دون الله والعياذ بالله. فأمر عمر رضي الله عنه فقطع الشجرة وسواها بالأرض، وهذا فيه الحفاظ على التوحيد ومنع يعني وسائل الشرك. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ثم بان أن قتل عثمان باطل، بان بعد ذلك أن هذه الشائعة غير صحيحة. وطبعا أثناء البيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كانوا إيه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة، يضعون أيدي يعني يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهدونه، يعني يأتي الصحابي يوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أبايعك على القتال في سبيل الله يعني حتى يعني أقتل أو كذا. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم وضع إحدى كفيه على الأخرى وقال هذه عن عثمان، عثمان رضي الله عنه كان غائبا، وقال هذه، وطبعا أشيع أنه قتل، فقال هذه إيه عن عثمان، وبايع بإحدى كفيه الأخرى صلى الله عليه وسلم. وهذه تعتبر من مناقب عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايع نيابة عنه. ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو، هذا رسول إيه آخر بقى رسول من رسل قريش اللي هو سهيل ابن عمرو، فلما رآه مقبلا قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا. فلما رآه مقبلا قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا، قال لما اختاروا هذا رسولا هذا معناه أنهم إيه أرادوا الصلح، لأن هذا الرجل يعني فيه سماحة وفيه يعني حسن خلق وكذا، يعني ويتوقع أن إيه لما عندما اختاروه معناه أنهم يريدون الصلح. لكن السابقون يعني كانوا إيه يعني جايين يعني لا يتوقع معهم الصلح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل يعني يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسما حسنا أو كذا، فتفاءل باسم سهيل، يعني قال سهل أمركم إن شاء الله، لما قال سهيل قال سهل أمر، يعني معناه الأمر سيسهل إن شاء الله. فلما رآه مقبلا قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا، فتكلم فأطال وتراجعا، حصل يعني مراجعة يعني مناقشة، يعني وهو يتكلم يعرض عرضا النبي صلى الله عليه وسلم يجادله وكذا. ثم جرى الصلح على أن يرجع عنهم عامهم، يعني تم في النهاية الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو مندوب يعني قريش على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم معه في هذا العام. قال أنتم جئتم هذا العام من غير يعني تنسيق مسبق ومن غير يعني إذن منا وكذا، فدخولكم يعني يعتبر إيه يعني قريش يعتبرونه يعني إهانة لكرامتهم، أنهم المسلمين جاءوا دخلوا الكعبة يعني رغما عنهم وبدون يعني كأنهم يعني لا إذن لهم ولا كذا. فقالوا ترجعون يعني السنة هذه لابد أن ترجعوا، ممكن نسمح لكم بالمجيء العام القادم بس تكونون إيه يعني كن نحن الذين أذنا لكم يعني وافقنا. جرى الصلح على أن يرجع عنهم عامهم. فوثب عمر رضي الله عنه حتى أتى أبا بكر رضي الله عنه فقال أليس برسول الله، يعني عمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر الصديق، هنا يظهر يعني فضل أبي بكر على عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. عمر رضي الله عنه يعني تضايق من هذا الأمر، كيف يعني يرجع المسلمون ولا يسمح لهم بدخول مكة، فهو يعني يستفسر من أبي بكر رضي الله عنه يقول يعني كيف وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فعمر يسأل أبا بكر يقول له أليس برسول الله، قال بلى، قال ألسنا بالمسلمين وهم بالمشركين، قال بلى، قال فعلام نعطي الدنية في ديننا، قال فعلام نعطي الدنية في ديننا، لماذا يعني نقبل إيه هذه الاتفاقية وفيها يعني هضم للمسلمين وتنفيذ يعني لمطلب المشركين. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا عمر إلزم غرزه فأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني يا عمر اتبع أمره الذي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتبعه يعني ولا إيه لا تعارض يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأنا أشهد أنه رسول الله، قال وأنا، فعمر قال يعني وأنا كذلك أشهد أنه رسول الله، لكن يعني وكان يسأل يعني مستفسرا يعني عن الحكمة ولماذا يعني ولماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خفيت عليه حكمة هذا الإيه الأمر النبوي واختيار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، خفيت عليه حكمته، فيقول كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بهذا الشرط وفيه يعني هضم لحق المسلم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إيه ذلك، أو أتى رسول الله يعني عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا بالمسلمين وهم بالمشركين؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره. قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف إيه أمره. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان إيه يعني اتفق على بنود الصلح، بنود الاتفاقية، صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، فأراد أن يملي يعني نصوص المعاهدة أو الاتفاقية على علي رضي الله عنه ليكتب هذا الاتفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا أعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. سهيل بن عمرو قال لا نعرف الرحمن الرحيم، فنعرف باسمك اللهم يعني، فقال ايه نعرف باسمك اللهم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اكتب، قال لعلي يعني هذا من ايه يعني سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني وهذا ليس فيه يعني يعني الرحمن الرحيم هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، والمسلمون يثنون على الله عز وجل، وإذا قال باسمك اللهم يعني باسمك يا الله، فأيضا لفظ الجلالة هو اسم كريم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهم يعني لم يرغبوا في كتابة هذا الاسم ورغبوا في كتابة هذا الاسم، فقال اكتب باسمك اللهم، فكتبها علي رضي الله عنه. ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال لا، فقال سهيل بن عمرو يعترض، ايه جالس يعني يعترض على نص الاتفاقية، قال لو شهدنا انك رسول الله لم نقاتلك. قال لو كنا نشهد انك رسول الله لما قتلناك. اكتب اسمك واسم ابيك، قال سهيل بن عمرو يقول اكتب اسمك واسم ابيك لا تكتب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. طبعا في بعض روايات الحديث يعني ان ايه يعني ان عليا كان قد كتب محمد رسول الله، يعني لما قال اكتب محمد رسول الله فكتب محمد رسول الله، فما اعترض سهيل بن عمرو كانت كتبت يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في بعض روايات الحديث يعني قال له سم حكها، يعني قال له حكها واكتب ايه بدل رسول الله، اكتب ابن عبد الله بدل رسول الله. فعلي رضي الله عنه غضب يعني وقال لا امحو، قال لا امحو اسمك، قال يعني ما امحو اسمك وكذا، او لا امحو يعني كلمة رسول الله او كذا. فقالوا فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ابن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كتب ابن عبد الله. وهذه الرواية يعني فيها نقاش يعني للعلماء في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا فكيف كتب ابن عبد الله أو كذا، فقالوا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يمنع أنه يحسن كتابة اسمه، يعني الله تعالى أراد أن يكون أميا حتى إيه لا يقال يعني إنه قرأ الكتب السابقة قبل القرآن أو كذا، لكن قالوا يعني لا مانع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب اسمه، خاصة ان اسمه كان منقوشا على خاتمه عليه الصلاة والسلام وكذا، يعني فهذا يعني لا ينافي أمية النبي صلى الله عليه وسلم انه يكتب اسمه او يكتب كلمات قليلة او كذا، يعني هذا لا يتعارض يعني مع كونه صلى الله عليه وسلم كان أميا عليه الصلاة والسلام. فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. واصطلح على وضع الحرب 10 سنين، فتم الصلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يعني كان انها هدنة يعني ان المسلمين يعني لا يقاتلون مشركي قريش وان قريشا لا تقاتل المسلمين 10 سنوات، لكن طبعا كما سيأتينا في الأحداث يعني اللاحقة، أن قريشا يعني بعد سنتين غدرت بهذا العهد، و لأنه كان من ضمن النصوص الاتفاقية أن قريشا لا تقاتل المسلمين ولا تقاتل حلفاء المسلمين، أن قريشا لا تقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم ولا حلفاءه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل قريشا ولا حلفاءه، أن من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فقريش لا تقاتل، ومن دخل في حلف قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم. فبعد سنتين من تاريخ هذه الاتفاقية قاتلت قريش خزاعة، وخزاعة كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش جاءت بعد سنتين من هذه الاتفاقية وقاتلوا قبيلة خزاعة الذين هم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يعني زعيم أو يعني جاء يعني رجل من خزاعة من زعمائهم اللي هو سالم عمرو بن سالم أو كذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره، وقال يعني جاء يعني مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قريشا يعني قاتلونا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم؟ قال: نصرت يا عمرو بن سالم. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ضخما يعني 10,000 مقاتل لمهاجمة مكة، اللي هو سيحصل هو فتح مكة في العام الثامن، يعني الاتفاقية دي كانت في العام السادس، بعدها بسنتين غدروا بالعهد وقاتلوا خزاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لنصرة خزاعة، وخرج يعني 10,000 مقاتل وفتح مكة، يعني كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. فالآن يعني نتكلم عن الاتفاقية، كان وضع الحرب 10 سنوات، على أنه من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه. ماشي، هذا كان إيه من بنود الاتفاق، أن من أسلم يعني من قريش، أن من أسلم من قريش وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبله عنده في المدينة. من أسلم من قريش وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وليه، يعني قرابته لم يأذنوا له، يعني شاب مثلا ذهب مهاجرا من غير إذن أبيه، أو النبي صلى الله عليه وسلم يرده لا يقبله في المدينة. ولكن العكس، لو واحد من المسلمين ارتد والعياذ بالله وذهب إلى قريش فهم يقبلونه. فهذا الشرط يعني ظاهره أنه فيه إجحاف بالمسلمين، لكن جعله الله تعالى، قبل النبي صلى الله عليه وسلم به، وجعل الله تعالى هذا الشرط يعني بركة على المسلمين، لأن تبعات هذا الشرط أنه يعني بعد صلح الحديبية جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير، رجل من إيه من الصحابة رضي الله عنهم، أسلم من قريش اللي هو أبو بصير، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله عنده في المدينة، رغم أنه جاء مسلما لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن في نفس الوقت هو الشرط ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا أنه يعني يقبض عليه ويروح يسلمه له، لكن أنه لا يقبله يعني في المدينة عنده، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى إيه؟ إلى ساحل البحر، لم يرجع إلى قريش، وذهب إلى ساحل البحر و يعني جلس هناك. بعد ذلك ذهب جاء أبو جندل وكذا، ذهب إلى إيه؟ إلى أبي بصير، وبدأوا إيه؟ كل من أسلم من قريش يذهب إلى أبي بصير، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله، حتى صاروا 70 رجلا، 70 إيه؟ رجلا من المقاتلين، وقفوا إيه؟ على ساحل البحر. طبعا المعاهدة كانت يعني لما حصل صلح الحديبية المشركون أمنوا على تجارتهم، كان كل ما يخرجون تجارة جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه تعترض إيه طريقهم، ولقوا يعني عنة شديد، فانتهوا من إيه من الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يخرجون التجارة، صار يطلع لهم إيه أبو بصير ومن معه يقطعون الطريق على تجارة قريش ويقاتلون إيه من يخرج للتجارة، فتضررت منهم قريش يعني تضررا إيه عظيما، حتى أرسلوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون إلغاء هذا الشرط، هم أنفسهم يطلبون إلغاء هذا الشرط، قالوا إحنا كنا اشترطنا يعني اللي يسلم من قريش أنك لا تقبله، لا يعني نريد يعني إلغي هذا الشرط، اللي يسلم خذه عندك لا تترك. فكان هذا الشرط. وطبعا بالنسبة للمؤمنات يعني حصل بعد ذلك أن جاءت يعني بعض النساء المؤمنات أسلمنا وهاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان الموقف يعني صعبا، كيف يعني امرأة مؤمنة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، إلى آخر الآيات الكريمة، يعني أمره الله تعالى أن يعني يمتحن هؤلاء، يعني يتأكد من إيه، من صدق إيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا ترجعهن إلى الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذا الشرط لا يشمل المؤمنات، إن هذا خاص بالإيه، بالرجال. الرجال لا يقبلهم، يتركهم يتصرفون، هم يذهبون إلى مكان آخر. لكن إذا جاءت امرأة مؤمنة، أنزل الله تعالى الآية الكريمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من النساء لا يشملهن هذا، إذا جاءت امرأة مؤمنة لا نرجعها إليكم. طيب: ومن أحب أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل. وكان من ضمن شروط الصلح أنه من أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يكون من حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل. القبائل العربية الأخرى هي مخيرة بأنها تحالف محمدا صلى الله عليه وسلم أو تحالف قريشا، يعني في ذلك الوقت يعني أكبر قوتين في الجزيرة العربية اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. فالقبائل العربية بالخيار، من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش. فكان موجود يعني ناس من خزاعة وناس من بني بكر، فخزاعة قالوا لما بعد هذا الشرط قالوا: نحن في حلف إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وبنو بكر قالوا: نحن في حلف قريش. وهي الحرب اللي كان القتال اللي كان سبب فتح مكة وسبب غدر قريش بالعهد، أن بني بكر حصل قتال بينه وبين خزاعة، فقريش نصرت بني بكر على خزاعة، فكان هذا إخلالا منهم بالعهد، قاتلوا خزاعة يعني نصرة لبني بكر اللي هم حلفاء قريش. هذا يأتي لاحقا إن شاء الله. قال: وأن ترجع عنا عامك، فإذا كان عام قابل خرجنا فدخلتها بصحبك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب والجراب السيف، يعني لا تدخلها بغيرها. يعني قالوا: ترجع هذا العام، والعام القادم نسمح لك أن تأتي للعمرة في العام القادم. يعني هذا كان في شهر ذي القعدة من العام السادس، قالوا في مثل هذا الوقت في شهر ذي القعدة من العام السابع الهجري يعني تأتي للعمرة وتدخل مكة بصحبتنا، يعني تأتي ويكون دخولك يعني برفقة ناس من أهل مكة، وأنك تمكث فيها 3 أيام فقط، مسموح لكم بالبقاء في مكة 3 أيام، ولا تحملون معكم سلاحا إلا بس سلاح الراكب، كل واحد معه سيف قد وضعه في غمده، يعني سيف واحد، هذا يعني معناه أنكم لم تأتوا لقتال، بس السيف هذا يعني الناس تأخذه معه في الطريق تحسبا يعني لعدو أو لص أو كذا. لكن فقالوا: نسمح لكم، يعني كل واحد معه سيف واحد وضعه في جرابه أو غمده، وتمكثون 3 أيام فقط. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤية رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الفتح القريب اللي هو صلح الحديبية، سماه الله تعالى فتحا قريبا، كما يعني سورة الفتح، الفتح المقصود في سورة الفتح هو صلح الحديبية، سماه الله تعالى فتحا لأن هذا الصلح كان سببا في انتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى، وكان تمهيدا لفتح مكة. تمكن المسلمون من الدعوة إلى الله، انتشر الإسلام بسبب هذا الصلح، فسماه الله تعالى فتحا مبينا اللي هو صلح الحديبية. فالفتح المقصود في سورة الفتح هو صلح الحديبية. بالنسبة للرؤية أيضا هذه من المسائل التي أشكلت على عمر رضي الله عنه لما ذهب يسأل أبا بكر، قال له قال يعني يعني أليس أخبرنا، يقول عمر لأبي بكر أليس أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل المسجد الحرام آمنين؟ فقال له يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سندخل المسجد الحرام آمنين وكذا، وذكر أمر الرؤية. فقال له أبو بكر رضي الله عنه قال أو قال لك إنك تدخله عامك هذا؟ فأبو بكر قال له يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إنك تدخل المسجد الحرام عامك هذا؟ ما قال لك ده. يعني هي الرؤية التي يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بشارة بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، لكن ليس في هذا العام، دخلوه آمنين في العام الذي بعده في عمرة الإيه القضاء، دخلوا المسجد الحرام آمنين وكذا وفيما بعده. لكن يعني كانت الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام آمنا، فالصحابة ظنوا أنهم يدخلون في هذه المرة، فكانوا يعني لا يشكون، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى رؤيا أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين وكذا. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع دخلهم أمر عظيم حتى كادوا يهلكون، يعني أصابهم يعني غم وحزن شديد وكذا، ويعني واستشكال يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا ولم يحصل إيه أن يدخلوا المسجد في هذا يعني في هذا العام، لكن الرؤيا ليس فيها أنهم يدخلون في هذا العام. فقام المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هديه فنحره، النبي صلى الله عليه وسلم قام فنحر الهدي، ثم حلق رأسه وأهدى عامئذ في هداياه جملا لأبي جهل في أنفه يعني برة من فضة ليغيظ المشركين. جمل كان لأبي جهل غنمه المسلمون في معركة من المعارك مع مشركي قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله هديا، يعني جمل يعني له علامة من الفضة يعني حطتها في أنفه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يهدي هذا الجمل يعني إغاظة للمشركين. طبعا هنا يعني كان موقف أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم فتأخروا في الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم حزيما، يعني أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأمر ويتأخرون عن تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها يعني أخرج إليهم ولا تكلم منهم أحد، واحلق رأسك وانحر هديك، فإذا رأوك فعلت هذا فعلوا. فقال يعني هم قالت له يعني الذي أخرهم أنهم يعني يرونك إيه لم تحلق بعد ولم ت فيعني لا يزال عندهم أمل يعني أنه ربما يعني يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قراره أو ربما يجد شيء أو كذا، لا يزالون يعني في إحرامهم وكذا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أشارت به أم سلمة، خرج ولم يكلم أحدا وحلق رأسه فحلقوا رؤوسهم. فلما رآه الناس نحر وحلق فعلوا كذلك. فكان صلح الحديبية فتحا قريبا، أمين الناس بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا الحديث. فدخل الإسلام في تلك السنتين مثل ما كان فيه قبل أو أكثر، بدليل أنه خرج إلى الحديبية في 1400 ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بعامين في 10,000. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عمرة الحديبية واستنفر الناس وجمعهم وكذا وكان معه 1400، بعدها بسنتين كان معه 10,000 يعني مسلم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون في سبيل الله. فالإسلام انتشر انتشارا عظيما لأنه لما حصل الصلح الناس أمنوا وأصبح التنقل يعني والأسفار آمنة والطرقات آمنة وتوقف القتال وبدأ المسلمون في الدعوة إلى الله، وبدأ الناس يتفاوضون ويتناقشون عن الإسلام ويسألون عن الإسلام، فلذلك سماه الله تعالى فتحا مبينا. ونزل في شأن ذلك سورة الفتح، نزلت يعني بين مكة والمدينة سورة الفتح اللي هي في أحداث صلح الحديبية يعني. فبهذا يعني ينتهي الحديث عن صلح الحديبية، وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله عن غزوة خيبر بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. السؤال عشان تفضل. هل هو مسافر لعمرة أو لغرض آخر؟ زائر مكة، لا عمرة، من أهل الحجاز. نعم، يعني بالنسبة لمن ذهب مسافرا إلى مكة، هناك يعني قولان للفقهاء. قول أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام أيا كان غرضك من الزيارة. يعني لو شخص ذاهب مثلا للعلاج في مستشفى بمكة، ولا ذاهب للتجارة عنده بضائع يبيعها في مكة، أو ذاهب لطلب علم في جامعة في مكة، أيا كان غرضك من، أو زيارة قريب، أو أيا كان غرضك من زيارة مكة، ف يعني فريق من الفقهاء يقول لا يجوز دخول مكة بغير إحرام، لابد أن تدخل مكة محرما وتعتمر إذا كان في موسم عمرة، أو يعني تعتمر، أو إذا كان في موسم حج يعني تحج أو تعتمر، أنك لابد أنك إيه تتنسك بنسك تدخلها محرما، وإما تعتمر وإما تحج، ثم بعد ذلك تتحلل وتجلس بعد ذلك، يعني بعد ما تنتهي من النسك. هذا قول. القول الثاني قالوا يجوز دخول مكة بغير إحرام. قال حجة هذا الفريق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح وعلى رأسه المغفر، ولم يكن محرما في عام فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة للقتال ولم يدخلها محرما في ذلك الوقت، ما كان محرما، كان على رأسه المغفر، والمحرم لا يغطي رأسه، ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. لكن الفريق الأول يقول هذا كان يعني استثناء، وكان ظرفا يعني خاصا، وحل الله له مكة يعني، ولم تحل لأحد قبله، وكذا إلى آخره. طيب، فعلى قول من يقول يجوز دخول مكة بغير إحرام، خلاص من دخل مكة لا يلزمه لا إحرام ولا طواف ولا أي شيء، يعني يمكن أن يجلس بدون إحرام وبدون طواف وبدون نسك وكذا. ومن قال يعني لا بد من أن يدخلها محرما، فهنا بالنسبة لطواف القدوم اللي هو أول ما يدخل مكة أنه يطوف قبل العمرة، هذا من يعني من مستحبات، إذا كان مثلا محرما بحج فيكون من مستحبات الحج، لكن الحج بيكون فيه طواف واجب أو ركن اللي هو طواف الإفاضة، والعمرة فيها طواف برضو واجب اللي هو طواف العمرة، يعني الحج والعمرة لا يخلو من طواف، لكن أما طواف القدوم إن هو يعني أول ما يدخل يطوف فهذا ليس من الواجبات، يعني يمكن يدخل ويجلس يومين 13 وبعدين يطوف طواف العمرة أو طواف الحج، يعني لا يلزم الطواف أول ما يدخل يعني. الله يبارك. ما هو القول السديد في كون مدينة جدة ميقات من المواقف؟ نعم، مسألة يعني أخونا يسأل مسألة كون جدة، هل جدة ميقات أو ليست يعني ميقات بالنسبة للقادمين جوا؟ فبعض الفقهاء المعاصرين يعني قالوا لمن قدم إلى جدة يعني عن طريق الجو، يعني عن طريق الطيران، فتعتبر جدة يعني اللي جاي عن طريق مطار جدة، فقد تعتبر جدة هي إيه؟ هي الميقات، يعني أن أول موضع من الأرض يعني يصل إليه، وأن محاذاة الميقات يعني المرور فوق الميقات بالطائرة يعني لا يلزمه الإحرام منه، وإنما يحرم عندما يصل إلى الأرض. فهذا قول بعض العلماء المعاصرين في الحقيقة، يعني قلة من العلماء المعاصرين، لكن الذي عليه يعني أكثر العلماء ولجان الفتوى يعني المعتمدة في السعودية وفي الأزهر وفي غيره، قرارات المجامع الفقهية وكذا، كلها يعني أن من حاز الميقات جوا لابد أن يحرم من الميقات عندما يحاذيه، يعني دائما الطيارة في العادة يعني تمر فوق الميقات قبل الوصول إلى جدة بحوالي تلت ساعة كده أو ربع ساعة، حوالي يعني 15 دقيقة كده 20 دقيقة، الطائرة تمر فوق الميقات قبل الوصول إلى جدة، فينبهون يعني في الطائرة، يقولون يعني إذا كانت الطائرة يعني عربية أو كده يعني ينبهون في العادة، ينبهون الركاب إلى أن الطائرة ستحاذي الميقات الآن. فالصواب أن الإحرام يكون يعني عند محاذاة الميقات، وأنه لا يجوز تخطي الميقات ولو بالمرور فوقه جوا إلا وأنت محرم يعني. وأن من لم يحرم عندما تخطى الميقات إذا نزل جدة يعني يكون أمامه خياران، إما أن يرجع إلى الميقات، يرجع إلى مدينة رابغ فيحرم منها، يعني وفي هذه الحالة لا يكون عليه دم، أو أنه إذا أحرم من جدة يكون تخطى الميقات وهو غير محرم فيكون عليه دم، عليه يعني شاه يعني يذبحها ويتصدق بها لفقراء الحرم. فهذا هو الصواب يعني. والسبحان الله، هذه مسألة يعني تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني عرضا كده في كلامه، مع أنه كان في أيامه طائرات ولا كده، كان يتكلم على بعض الصوفية وكذا يزعمون أن الجن يعني تحملهم يعني وتطير بهم إلى مكة وكذا، فقال يعني إذا حذوا الميقات يلزمهم الإحرام، إذا مروا فوق الميقات طائرين وكذا، يعني لا يجوز المرور فوق الميقات ولو يعني محمولا بالجن فوق الميقات وكذا. فذكر هذه المسألة يعني سبحان الله. لكن يعني نعم، الرابغ يعني قريبة من الجحفة يعني، لكن يعني الأصل الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للقادمين من الشام ومصر والمغرب وكذا اللي هو الجحفة، بس الجحفة يعني صارت يعني قرية غير عامرة وكذا، فالمدينة العامرة يعني المجاورة لها اللي هي مدينة رابغ يعني، فرابغ هي محاذية للجحفة، فالذي يحرم من الجحفة من الرابغ كأنه أحرم من الجحفة يعني. سمعت أنه مؤخرا يعني بنوا مسجدا في الجحفة نفسها وكذا، يمكن أن يذهب إليها يعني، بس يعني كان مرت فترة كانت غير معمورة وكذا. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Thank you.